قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أسقامي وأوجاعي، وقل ما أبقى على ما أرى، يوشك أن ينعاني الناعي، أسلمني للوجد أشياعي، لما سعى بي عندها الساعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟ ما أقتل اليأس لأهل الهوى، لا سيما من بعد إطماعي.